21 ولا زال بعض مشاهد مصر المركزية في القاهرة لا زال بتعتقد ان الباربيت شويت مسكنة للألم ان بارتيكولر في بعض اقسام العظام وبعض الاقسام الاخرى الحقوق ما يقولك ايه عيان متألم اديله حقوق اليومينال خلينام انام ازاي افرق مكسورة ايدي ويديله اليومينال يقولك نام لغاية الصبح عشان يجي بتاع الاشعة ويعملوا الاشعة صبح الوقت الاخصائي مش موجود كلهم مش موجودين فهم ازاي غالبية الصبح بعد الضوية ده يعني مشكلة يجيله حوالي يوم الجمعة والخميس ده مشكلة اكبر فهم ازاي فيقول لك دي اليومينال طب ده ينام ازاي ده الظاهر بتجيب زيرو كانرجيك كل يحصل العيان يحصل ايه نايم على روحه بس لكن الالم موجود منعه من النوم هذا الاحساس طلع انت عاوز تنام من الظاهر بتجيك لكن الالم موجود احساس غريب يؤدي الى جليريوم جليريوم يعني زي الهذيان شخص يبقى زي ما بقول لك انت نعسان وفي تحتك قهوه معليها راديو ولا ورشه فيها تخبط كل مش قادر الواحد ينام يجي احساس غريب قوي و مش تمام الالجيزيا هي عشان كده بنلاقيها تملي دلوقتي في امريكا وفي مصر مصر على فكره احنا كتير من شركات الادويه كده في زي هجمه عنتريه كده على بعض الادويه عاملين يحطوا مع بعض حاطين لك باربيتشويت مع انرجيزيك دي صح دي صح لكن حاجه ثانيه مش صح مع بعض باربيتشويت مع انرجيزيك يمكن مش بتشوفوها ده اسمه فيجاسكين ما اعرفش سمعتوا عن فيجاسكين باربيتشويت ده انا ترجمته مع اسبرين باربيتشويت مع كوداين دي حلوه قوي يقوي بعض الانرجيزيا والواحد ينام ويبقى مبسوط ما يتعبش غريب غريب لو عنده قلب جماعه اللي كانوا غاويين قوي الكومبيشن ده كمان يحطوا باربيتشويت مع مسكنات الالم زي الكودين بالذات وزي المورفين وزي وزي دكاتره غير انرجيزيا كلمه اسمها انتي كونفالسنت ضد التشنجات ليكم شنطه كده بتطبعها وبتاخدها معاك في كل حته مفروض يعني اسمها الامرجنسي باك بتتباع في كل مكان شفتها حتى في الرحله الاخيره دي للسياره كاش ايمرجنسي باك الايمرجنسي باك دي موجوده بتتباع من ضمن مشتريتها لازم حقن مرتب لك كده حقن حقن كده حاطط لك كيلو باربيتون ليه؟ لانك عرضه انك تقابل ات اني مومنت واحد عنده كونفالشن ات اني مومنت وانا ماشي في الشارع يمكن قلت لكم بقى صدفه بحته يمكن يعني من ثلاث ايام اللي فاتت دول نزلت في مطار احد البلاد في الخارج اول حاجه يا دوبك ماشي انا بسيبت مديده في الارض ها وعامل له في دكتور وفي دكتور ف انا مستوعب عملت حاجه ها انا بصيت لايه واحده واقعه قدام نازل من راسها كده فقلتها بس رديت عليها سالتها انت اسمك ايه؟ كومبليت امنيزيا انا مش عارفه حاجه رايحه فين يا ستي فاهم ازاي ولا ها طبعا دي حاله كل يوم متعرض لشوفها بس طبعا انا اتعلمت من اخطاء سابقه ولا لمستها ولا اي حاجه انا دكتور بس مطمئن ها يعني طيب بس العيانين لكن المس ولا ارفع راسها تبقى مصيبه ليه؟ لان المحترم عندها فراكشر لينك يقول لك انت ها وتقضي بقيه حياتك في ندم ها ف والحمد لله في خلال دقيقه او دقيقتين هنا على طول بقى هناك مفيش دقيقه الحقيقه بقيت اسعاف جاي قلت له موست بروبلي دي حاجه ابليبسي وهي طلعت ابليبسي او تاخد انتي ابليبتيك دراز وسابوها هم كده وجابوا نقاله تنقل لازم طريقه معينه والمراه طبعا فتح دماغها لكن يعني انا بقوله ايه لو ما احبقش زمان فاكر مره مثلا اتحفظ بلوت لقيت واحد في الشارع شوف ناس بتشنجوا في الشارع والناس بتتكلم عليهم عفريت يقول لك استهدى بالله ومش عارف ايه ده صعب انا فاكر على طول مثلا فاكر زمان عملت كنت لسه انا مش بقول لك كلام مش مظبوط كنت لسه صغير نايم رحت ماسك فينو برضو معايا شنطه كده فرحان بيها وطلعت وديت العيان اديت له فينو برضو في الشارع نو بودي حد عدى بسلامه مش حد عدى في الشارع ده كلام تافه اعدي في الشارع عارف واحد في الشارع يموت مني انت سبب ذهب تقول ها ما تعرفش واحد قدام ايه زلاتس مش حال انت رابيس والناس قريبين حواليك كل واحد بص في عينه فاهم انت بتعرفك مش هتعرف تقف بره الوريد ومش عارف لا ده في وصول للدعم ليه بقول كده اصيب عليهم بيشيل ايمرجنسي باك مش هتقول الا ظروف حكمت معين لكن في دول بتقول شفت ناس بيدوها ات اني مومنت بيبيعوها في الشارع دول ليك حق انتي كونفالسنت فاجر لجميع انواع الكونفالسنت حتى لو ما فكرتش تقول لي ابريبتي فورم هناخدها جراند مان ابليبسي احسن دواء تقول لي كلونيك كونفالسنت اقول لك احسن دواء تقول لي سباينال كونفالسنت بتاع السترفين ده اقول لك احسن دواء فاهم ازاي؟ يعني تدفع لجميع الانواع من غير ما تفكر مين احسن واحد كانتي كونفالسنت؟ فينو باربيتون حد منكم سمع عن فينو باربيتون؟ ده سبيسيفيك يعجبني قول انا نقل في مذكرتي من احد الكتب يقول لك اول باربيتشويت انهبيت كونفالسنت بس فينو باربيتون انهبيت كونفالسنت بجرعه صغيره ولا حاجه بتاع سبيسيفيك وصل ولا لا؟ مش معايا بصوا التعبير ماشي ما كانش حاجه مكتوبه عشان يقول لك فينو باربيتون كان انهبيت كونفالسنت من هيبنوتك دوز بعد كده الهيبنوتك دوز يعني بجرعه المنوره But Fiedelman بتقول كان inhibit conversion to sub hypnotic dose. يعني معناها ان الراجل سبيسيفيك محتاج جرعه صغيره منه عشان ابوظ الكونفرجن العين. وصل؟ اللي بعده. اللي بعده انستيزيا. انستيزيا. ممكن اقول كلمه تعرف ان كل الباربيتيوت تعمل انستيزيا بس مين سبيسيفيك انستيزيك؟ مين يا جماعه؟ الترا شوت. متابعني ولا لا؟ الترا شوت. انستيزيا. هنا هقول كلمه في الاستخدامات. خدوا بالكم انتوا ناس الحقيقه الواحد يفخر بيكم. كأنستيزيا هتلاحظوا حاجة هنستخدمها في عالم ما بيجي نام بيتشالل higher control on telling lies. ايه كومن قال في بعض الناس للأسف يعني لسه ناس صغيرة شوية في حياتها ففي ناس بتكذب وتعتقد ان الكذب ده يخلصها وقتيا من مشكلة ناس وقع فيها او حدث فالناس دول وكان في بعض الناس تكذب وما يبانش عليها يعني عندها higher control جامد فاهم ازاي يقول عليها higher control يعني وفيها الكورتيكال كنترول لكن يقال الباربيتوريت هنعرف الكلام ده في الانستيزيا مهم قوي ويشتغل في العلاج يقال الباربيتوريت بتشيل الهاير كنترول ده on telling lies اللي هي بتسموها امبول الكشف الكذب ده وبعضكم بيعملها في التحليل النفسي في السايكو اناليسيس بتدوها المرضى في طلعه صغيره مش ضرب يتعملهم بنج بقى بينصح الباين يتشال الهاير كنترول وتشوف الشخصية الحقيقية اللي كانت يعني دلوقتي واحنا قاعدين مثلا في عندنا كلنا هاير كنترول مفيش حد يقوم راح يصوت فاهم ازاي ولا حد ينصرف مين ولا فاهم ازاي يعني يمكن سر ولا حاجة كده بقول يعني اللي انا بقول فيه هاير كنترول تفاجأ انك اول ما تدي سايبر بتقول تشال هذا الهاير كنترول ويبتدي الشخص يتكلم وده اللي بتشوفوه جوه اوضة الاعمال ساعات والناس تقول ده بيخرب لا هو مش بيخرب ده بيقول الحقيقه فاهم ازاي؟ الحقيقه دي كلام كده طبعا ميديكال سيكريسي ودونت ديسلوتش ابدا ميديكال سيكريسي وما تطلعش بره اوضه العمليات تقول فلان قال وعاد مش عارف ايه حتى لو كنت تعرفه وزي كده عشان المشاهير عموما في ناس مشاهير عمره ما يتبنك بالفايو باربيتو اسمعوا الكلام ده المشاهير بيجوا معروفه جدا لو واحد مثلا مدير كبير لشركات العالميه دي وعنده سر مثلا صناعه دواء ولا شفتها يقول لك انا ما نمشي بفايو باربيتو ابدا فاهم ازاي؟ يقعد هم يقول لك يتقال كل سر لصناعه الدواء ولا سر صناعه عارفين يعني في المشروبات وخلاف في اسرار في صناعه الحاجات دي والنكشر كان في شركات ادويه بتقول لنا نخلط النيفيديتين مع ايه؟ يقول لك النيفيديتين ماذا فعل؟ كنت تحطه مع ايه؟ شد حيلك فاهم ازاي؟ احنا عندنا ادالات نجربه ثلاث سنين ادالات ما كانتش بيمتص انا قعدت في 75 ل 74 حطينا جبنا الماده البودره النيفيديتين وبعد شويه نحطها على البيهج يشيلها ايه بقى؟ نحط مش عارف معاها ايه والافوج اللي تحط معاها ده يخليها لا تنضف من جاي في فكره خلاص انا ده انا بقول السايبر تو مشكلته بتشالل هاير كنترول اون تيلينج لايت دي مشكله في السايكو انا لازم بتعمله سي سي يعني سي سي سنتر كوما اند ديث سنتر دي هيبت سنتر مين لو جرعه زادت 10 مرات قد النورمال صدقوني عن خبره خمس مرات مش 10 كنت مكبه سي سي اللي هي سنتر دي هيبت اللي هم ار سي VMC برضو موتور سنتر ريسبيراتوري سنتر وفي سنتر ثالث اسمه HRC طبعا هو مش هنا هو في الهايبوثالاموس وده اسمه هنا اللي هو هيت ريجولاتوري سنتر اللي لما تشوف واحد متسمم بالباربيتيوت غالبا بيبقوا في ميل يا جماعه يعني الميل لما بي ناوي ينتحر بيرمي نفسه في البورد تحت عربيه لكن في ميل تلاقي تاخد ترانكلايزر او باربيتيوت يعني ده ويل نون كانت حاجه بوردر لاين كده RC انهبيشن VMC انهبيشن HRC خلصنا بكده السي ان اس اكت واذا ما خلصتش تعمل يا جماعه نتفضل نتيجه ويز وان اكسبشن اي دي اتش انت قلت لي الباربيتيت نايم كل حاجه ما عدا حدين ادي واحده منهم اي دي اتش اي دي اتش ستيميليشن حاجه لوجيك مش معقوله واحد ياخد منوم بيقعد يقوم طول الليل يروح الحمام يورينيشن الهدف ده عشان كده ستيميليت اي دي اتش انتي بقى في موضوع على فكره في الهرمون اسمه اخطر في الهرمون اسمها اي دي اتش زي ما كانت اخر صفحه في الكدني ما خدناهاش فيها ان شاء الله هناخدها في الوقت. وصل دكتور اس اس سيديشن سليب صفر اي امنيزيا اوعى تحفظ زي البدائيه دي انرجيزيا بوتنشيت انتي كونفرسنت فينو باربيتون انستيزيا برايم سنترز كوما اند كارديو باك سي دي اس يلا مع بعض على الكارديو باسكولار سيستم على العرض خدوا بالكم يا دكاتره لو اديتها انترافينوس زي ما سيادتكم بتدوها جوه اوضه العمليات بالجرعه العاديه بتوقي ضغط الدم عشان انهبيشن شويه للدي ام سي توطي ضغط الدم. اما لو اديت له بجرعه كبيره يا جماعه ممكن في ضغط الدم باربع طرق. يعني بجرعه تغطيت توطي ضغط الدم بطريقه واحده هي انهبيت دي ام سي. لكن لو سبتك اديتها بجرعه كبيره بتوطي ضغط الدم عشان اربع اسباب. اول سبب انهبيت دي ام سي. السبب الثاني قيل انها انهبيت كارديا كونتراكشن يعني نيجاتيف فينوتروبك. قيل انها دايليتور كمان. وقيل بتقلل السمباتيك تون. وبين بينكم اي مهدد يقلل السمباتيك تون. ففي مش خدنا الموفين من ضمن الاكشن بتاعه لما يعمل ترانكلايزيشن او الموفين او دي بي كالميديتيشن يشيل السمباتيك وبالتالي يقفل فازو دايليتيش مش كده. فقيل انها بتوجه ضغط الدم باربع طرق. نورم تاني انهبت بي ام سي انهبت كارديا كونتراكشن فازو دايليتيش وانهبت سمباتيك تون عشان كده توقف ضغط الدم. وكان سبق ان قلت حاجه تبان انها مضحكه لكن هي ليها مستقبلا هدف كبير. ايه هي؟ انك انت قلت لما يجي لك عيان عنده شق هيموريدج وما اكثرهم من اشتغلت سيادتك في تخصص الجراحه ولا شق بينزل ضغطك كام يا عيان؟ تبي مثلا في حادثه ضغطه بينزل 80 على 50. احنا بسالكم بعضكم ساعات وفي بدايه حياتكم بتتعاملوا بعنصر العاطفه المطلقه وفي نهايه حياتكم بعنصر العقل المطلق وده مش صح الاثنين كده مزيج من العقل والعاطفه. المهم يعني بعدين في الاول تبقى يعني مضطر جدا للعيان دي حاجه مطلوبه طبعا مش كلام. لكن ساعات طرف خطا زي العاطفه جامد عيان بينزل قدامك او ضغط وقت على طول يطلع قدام العمليه زي ما قلت قبل كده. طب هنبلغهم ايه؟ ما قدامكش في كل من اول اسكندريه لغايه الاقصر ما قدامكش غير الفايو برضه جوه العمليات النشاط المركزيه. هتدي الفايو هيوطي ضغط الدم باربع طرق. هتحتاج تفتح بطن تدي مصر ريلاكسنت هيوطي ضغط الدم بثلاث طرق. فاهم ليه؟ وقلت في النهايه بيموت في 17. فاهم ليه؟ الكلام ده ويل نون ده ويل نون يعني يمكن يعني مش القضيه يعني بنت بعض الزملاء كده الاستاذه المسيح مدرسين احنا برضه قاعدين يحكوا لي الحكايه اللي كنت بحكيها دي. هم بعضهم فاكرها بالذات في الدايابيتس انتخابيه كتيره ويقول لي ده بنشوفها بالظبط بنشوفها لان دي انا طبعا قايلها عن اساسيتي كلهم شغل مقلبها. فعلا الكلام ده بيحكي انهم انتظروا خمس سعيانة في البلحاوة ضربتوا لقاء ركز بسرعة ضربت الهبشة سكرين قال حقشينه بينزل وما تقولش حاجة حقشين بس الفكرة انتظر حضرت بيكش مطرش وفرعيان مش ممكن ياخد بيكي بهذه الصورة بالذات الطريق باربيتو وصل ولا موصلش. تعالوا بعد كده غير كاردو بارد اسفاج ممكن بعد انتظروا تكتبوا كلمة على اسفاج اكتب لارينجيال اند برونكال سبازم ديو تو اريتيشن في الريسبيراتوري بالج لارينجيال اند برونكال سبازم ديو تو اريتيشن يحصل لارينجيال اند برونكال سبازم لارينجيال اند برونكال معايا اطباء ولا لا لارينجيال ايه برونكال سبازم ديو تو ايه اطباء الريتيشن بتشوفوا كتير قوي تجري اول ما بيجوا عيال جوه اوضه العمليات كده كنت بتفاجئ بفايبر بتوز بعضهم مش تاتي قوي صوتهم كده تجد زي الاسماك بعد شويه تخض حضرتك طول العمليه استغرب ايه ده فايبر تو بيريتيت وعشان كده منكم متذكر في اخر صفحه في البرونكال اسما كنا جايبين كونترا انديكيشن برونكال اسما كنا جايبين مش عارف ما تديش بيتا بلوكر ما تديش مش عارف فارس بلازمايليتيك اتش اتش مش عارف هيستامين وهيستامين لباريتو ومورفين وبار بيتشوين. بكره ان شاء الله في الكليه هتاخد برونكال اسما موضوع عملي لو اديت فرصه تبقى تراجع كده هتلاحظ ان الادويه الممنوعه في برونكال اسما بار بيتشوين واحده منها ان هي ار سي بتعمل برونكو سباز او لارينجال سباز جي اي تي. متبني ولا لا يا جماعه؟ على الجي اي تي كله انهبيشن ريلاكس الاولى جي اي تي الحاجه الوحيده الاستيميليشن برايي انا. انت قلت حاجتين استيميليشن مش كده واحده منهم ايدي اتش الثانيه جت ليفر مايكروزومال ايه انزايم. اشهر دواء انزايم انديوسر ايه هو؟ اشهر دواء انزايم انديوسر اسفينو ايه؟ باربيتون ينشط انزيمات الكبد. الدكاتره ايه خطوره تنشيط انزيمات الكبد ده؟ يكسر نفسه ويكسر ايه كمان؟ ويكسر اذر دراجز اللي بتكتب معاه في وشده واحده. فاهمين مأخوذ ولا لا؟ يكسر نفسه يكسر اذر. الاشهر اللي تكسر معايا يا جماعه يكسر حاجه اسمها فايكومول. سمعت عن فايكومول من كتب التاريخ طبعا. يكسر الانتي كوري من عيله اسمها كومارين. ايه خطوره ما يكسر الانتي كوري بسرعه؟ ايه الخطوره؟ بصوا لحظة واحدة لخبطتوا دلوقتي. اقول لكم ليه لخبطتوا دلوقتي؟ انا مقصد اثبات الكذب. قلت له انا هاخد انتي كراجن الدكتور كيف بنشر يوم يكسر الاولى الايه؟ انتي كراجن بدرجه اكبر كده يوم بطنها يضعف يحصل ثرومبوزس. فهمتوا ليه ولا لا؟ مش يحصل ليلك انت يحصل ليلك حكايه الازاحه. فاكرين في ادويه زي اللالكس وتوزيمايد يزيح الوانسرين البايندنج سايت في هذه الحاله يحصل ايه؟ تزيد تبقى مور اكتف تعمل ليلك. فهمتوا حاجه؟ نص نص. ها؟ مش معايا امبارح انا عديت عليها بس النهارده ما اعرفش ليه قلتها. انا هجيبها تاني. ما مر لما تنشط انزيمات الكبد مش يكسر الدرج درجه اكتر؟ يضعف الدرج يضعف الانتي كاجلت. اما يضعف الانتي كاجلت انا بديها تمنع التجلط فيقوم يحصل تجلط مش كده؟ يحصل ثرومبوز. دي قصه مختلفه على ايه؟ على حكايه الادويه اللي بتزيح الانتي ايه؟ كاجلت. المشكله لما احب بقى يعني اختبر طالب جامد اقول يا ابني قول لي الدراج انتر اكشن بتاع الباربي تريت مع الدايكومولي والدراج انتر اكشن مثلا بتاع الاسبرين مع الدايكومول او الفوزيمايد مع الدايكومول. دي حاجه دي حاجه. ده الباربي دي بتنشط انزيمات الكبد تقوم تكسر الاشكال بدرجه اكتر تضعف الاشكال. لكن لازم مثل قلنا ده بيزيح الورثرين ده يعمل يزود الاكشن بتاعه. لقيته ازاي ده؟ بتاع بلازمك الماجيك فيها عليا. اللي بعد يورينري دكتور يورينري تنشن. ليه بيحصل يورينري تنشن؟ ليه بيحصل يورينري تنشن؟ كذا حاجه. ريلاكس الاول ماشي يا عم. ريلاكس الاول معلش اقولها يا اخي لما ضغط الدم بيوطى يقل اليورين فوليوم. واخر كلمه اخر كلمه عاوزك تعرف كمان استيميليت اي دي اتش انتي بايريتك هرمون ده يقلل اليورين ولا لا؟ عدد بقول لنفسك فيه مصر ريلاكسيشن كولاري لايك. شوف كده واحد راح منوم بجد جسمه مخد خالص خدلان مصر ريلاكسيشن. انا بقول كل حاجه دي مش مبحوث عنها. على نيوتراس حتى اليوتراين كونتراكشن انهبيتد صدقوني بخاف ست بتولد نديها باربيتريت ولا حتى بتعمل سيزيريا. ليه؟ بس السيزيريا دي مفيش يوتراين كونتراكشن بتفتح اليوتراس تطلع العين لان ممكن تطاس ده سنتر بارير ويفطس العيل الصغير يعمل له حاجه اسمها نيونيتال ايه حيث خدنا سابقا بيتعالج بيه. انت نزول على قد ذاكرتي لحد مفيد يعني لوبيلين. سمعتوا حزمه لوبيلين؟ حتى لوبيلين بينه وبينكم ما بيتعرفش فيروس. بيقول سمعتوا حزمه لوبيلين؟ مش عارف 3 مللي جرام بيقول الدكتور انترا فينوس انترا افرايك ماشي ها؟ ماشي يا عم ماشي ولا مش ماشي ها؟ يا ابطال بلاش سيده بتولد تديها باربيتوريت. كان زمان في السيزيريان زي فتح بط يدوا فايل باربيتور اكتشف العيل بيدوا صفصان من الباربيتوريت. ست بتولد ما تديهاش فايو باربيتور. امبارح في زميله اسمها ايه يعني بنت بناتي ايه انا شفت في ولاده ادوا فايو باربيتور. قلت لها ادوها امتى؟ قالت لي ادوها وهم بيعملوا ريبير. حقيقه ده كان ريبير اللي هو ايه؟ طبعا ما يقدرش بس الولاد بعد ما العيب نزل. قلت لها ست نزلت بتعملوا حاجه اسمها ريبير انتوا غالبا في اثناء الولاده لو كان الاوتلت هي بتدوا بتعملوا حاجه اسمها ايبيزيوتومي. ايبيزيوتومي شق كده بتسوي اوسع الاوتلت ده بتعمله ريبير. لازم الست صحي حرام لازم تديها فايو باربيتور. ده مش مشكله خلاص وانس ان ايه العين. انا خلصت كده اتكلم ان هي على فكره اس تي اتش مثلا اي حاجه اندوكراين بس اي دي اتش ستيميليشن برضه اقلب الوقت يلا يوز الباربيتورين ار يوز ان على فكره قبل اليوزز الدوزز اوف باربيتورين. وقبل ما انسى بس لسه فاضل شويه بس قبل ما انسى حس بكره حصه واحده بس معلش من 8 لغايه 10 لو عشان 10 عندي محاضره اسنان يوم الاحد حصتين من 8 ل 10 دول زي بعض الاثنين مش كده؟ ويوم الاثنين يوم الاثنين في حصتين ويوم الثلاث حصه واحده. فاهم ازاي؟ دول اربع وخميس ربنا سهل ها؟ اعتقد مفيش خميس وحصه اسنان وحصه هم عندنا اسبوع ثلاث حصص برضه زي ما انا واعد ترم الثاني. تعالوا بعد كده بريبريشن دوز الباربي تشيت يا جماعه الثلاث الدوز من 30 ل 100 مللي جرام 30 ل 100 مللي جرام والجرعه المنومه 100 ل 300. هتلاحظ من اول الاسبوع الجاي اللي هو بعد بكره اللي هو بكره وبعده هبتدي في اخر كل حصه كده انطلق في لحظه تامل كده واقول لك مشده مشتات عشان اتعود كده بقى لنا سنتين نحفظها فيها وبعد شويه هتلاقيها في مذكره العمل اللي هديها لك فيها مشتات. دكاترة هتلاقي الجرعة المهدئة قد ايه من الجرعة المنومة؟ بص كده قد ايه؟ 300 و100 300 ها ثلث الجرعه المنومه استخدامات البارميجين. فاقدر اصحابكم بحاجه ممكن سيادتك تعيد لي دول؟ حاضر استنى معايا بص سيديشن الادكفاعي ستيد استخدموه يا ريت تزود بقلمك الكريم كلمه تو انديوس سليب جنب كلمه سليب. الواحد اللي بيستخدم في سليب يعني ايه؟ اللي بينام نومه زياده لا تو انديوس سليب. حالات الانسومنيا كلمه تو انديوس سليب. حالات الانسومنيا انتوا ما تقدرش يعني انتوا عندكم هايبر سومنيا بتناموا زياده ها؟ نتكلم على الانتو كل المشاهد التليفون يقول لك انتوا بنام كتير بنام كتير ها؟ دي هايبر سومنيا. لا بتكلم على الناس عندهم انسومنيا. اوكي يوم من نوم الناس جاي لكن انا بتكلم عن الناس الانسومنيا. يا دكاتره انواع الانسومنيا سبع ثلاث منبهات شايفهم ولا اللي من 10 ل 11 ده مش عارف ينام ده ياخد شوت هات اللي بيصحى 2 3 بالليل ياخد امو بارميدون او امايل انترنيت هات واللي بيصحى الصبح بدري ياخد لونج هات. كانوا عملوا حاجه تبان انها ظريفه لكن براكتيكالي ما كانتش ظريفه. كانوا بيدوا شورت اكتن مع لونج اكتن نص الجرعه شورت ونص لونج عشان يجمع من الغالب القصه بتاع الشورت واللونج ديوريشن بتاع اللونج ولا ده ينفع في جميع انواع الايه الانسومنيا. هي محاوله تقليل السايد افكتس بتاع اللونج اكتن الهانج اوفر بالذات وفشل براكتيكالي ما جابش نتيجه في جميع الانواع. يعني ما اللي ما كانوش بيقدروا يناموا يصحوا متعتمين فاهم ازاي؟ واللي يعني ما واللي كانوا بيصحوا الصبح بدري قال لك الدوز مش كافيه كان في مشاكل كتيره خالص غير فيديشن سليب. بدل بص انا بضحك انا عايز الاكشن السينس بالذات بدل كلمه امنيزيا حط كلمه سايكو اناليسيس تحليل نفسي اللي بينكم هيتخصص البرانش الحلو قوي قوي ده قطاع يعني حاولت في بدايه حياتي اتخصص فيه وفشلت او ما اديتش نفسي فرصه كفايه. السايكو اناليسيس برانش حلو قوي كنا بندي ابره للمريض وتشوف ابره دوز ورقه وتخليه مش هيتبنج بين صح ونايم تجد كومبليت ديفرنت بيرسون. يعني يمكن قلت زمانكم ده هتفكر فتاه كانت بقى عندها صوت خالص هورس وفويس وكانت تشيلفول جدا وتضحك في قسم هذا النفسيه الامراض العصبيه والنفسيه وكل الفوز قالوا سليمه. لما اول كنت بديها فايبر بترد ده تفاجئ انها تقعد تعيط وتحكي مشاكل خطيره جدا وصوتها يرجع تاني نورمال واول يخلص مفهوم الفايبر بترد ده ترجع تاني صوتها خالص. طيب التعب على 20 سنه صوتها زي ما هو برضه هو صوت فويس ها دي حاجه سايكولوجي فاهم ازاي؟ وبتوع السايكولوجي يشرحوا لك ازاي ممكن حاجه سايكولوجي تبان حاجه اورجانيك تبان شكلها كاورجانيك حاجات كتيره جدا بتبان كده. سايكو اناليسيس بارميتريت تشيلو هاي كنترول اون تيلينج لايف فيديشن سليب اناليسيس بوتنشيت انرجيتك البارميتريت ابطال بوتنشيت انرجيتك مين انرجيتك بوتنشيت البارميتريت؟ مفيد سلسليت شغيل اللي بعده انتي كونفالسنت. يا سلام على العباره اللي بتقول كل البارميتريت انتي كونفالسنت بالهيبنوتيك دوز. عارفين الهيبنوتيك دوز بتقول على ايه؟ المنومه. لكن مين انتي كونفالسنت بالصب هيبنوتيك دوز؟ فينو باربيتون. فينو باربيتون يا ما هيقابلكم حاجات جراند مان ابيلوبس ما اعرفش زادت ليه زادت ليه الكانسر زاد والجراند مان زاد معلش الحياة ليها ستريس كتير ويمكن ستريس عامل هتقولي الكانسر ستريس في ناس بيقلل الاميونيتي اوف ذا بودي وبعض انواع الكانسر ليها علاقة بالفيروس في كلام كتير بيتقال بدليل الفيروس تكتر اندر ستريس ايام الامتحانات كل واحد ما يعيش لك انا معيش غير ايام الامتحان بيومين ستريس يقلل الاميونيتي جامد يبتدي يجي لك اي فيروس. يا ابطال وات اي ونت تو كمان هقول الانستيزيا ممكن اقف وقفه بسيطه كانستيزيا اسمعوني ايه دور البارميتريت في الانستيزيا واحده؟ انا دكتور بحث في الانستيزيا كذا حاجه. اول حاجه البحث شورت روتيشن فايف بابلون جنب كده فايف بابلون انت راجل افتح قوس اكتب فور اندكشن اند شورت روتيشن فور اندكشن اند شورت اوبريشن يستخدم لاندكشن وشورت اوبريشن بقول فور اندكشن اند شورت اوبريشن زي كده وكده هتلاقي ايه كلمه اندكشن مش كده؟ اول كلمه معلش انا اقولها وانا متاكد ان اقولها لانها مش بتفلت بعض الزملاء بيقولوا ان الفايبر بتون كان بيستخدم كبيزه الانستيزي كلمة بيزا اناتيل يا جماعة يعني بيستخدموا قاعدة ابني عليها بنج تاني. ده بيقول الفكرة لا يعني الطالب المفروض كان زمان يدور الاطفال بكرة صغيرة قوي قوي قوي يوم الولد يبقى فيه نسبة كلاب مش كده لا لكن ما ينامش دي كرة صغيرة جدا ده ريكتر ويدوا بنج تاني فوقيه في هذه الحالة بيدوا بنج تاني محتاجين جوع ايه قليلة من بنج تاني مش كده لا يقولوا عليها دي بيزا اناتيزي وناس بقول بيزا اناتيزي مش معناها ريكتر اناتيزي في بعض الطرف يقول بيز قاعدة دي هي ريكتر اناتيزي لا بيزا اناتيزي بيعرفوها ستيت اوف سي نسبة بريشر نوت سفشن فور سيرجيكال اوبريشن ابني عليها البنج الارضي بتاعي نيجوا تاني يتكلموا على البيزا الاناتيزي يا جماعة اخر حاجة اخر حاجة دور البرمجيز في البنج حاضر لحظة اخر حاجة دور البرمجيز في البنج ايه انتوا يخش العام قط العمليات طبعا تلاقي واحد مجرجره جايبه التمارية كأنه محمود عليه فاهم ازاي وعمال يشده مفيش حاجة المفروض يتشبع يجي بعجلة فاهم ازاي والحكيمة تقعد تهديه وتتكلم ان شاء الله كل حاجة هتمشي سموس وترجع لبيتك وعيالك وشغلك هنا يشدوا كده يخش ايه تبسيط اخضر فاخضر فاهم ازاي وماسكات وانوار فاهم ازاي وريحه الديس انفكتر تحط ايدك كارديا ودخل لبيئه فاهم ازاي بنت هيك لو طيب الان تفكير كان ده مبالغ فاذا لازم نهدي الناس ليه العيان طيب توكسيك لا بيقول لك اسرق العيان ايه اسرق انا ضد هذا رايك يقول لك يعني ايه اسرق هدفه لا ما تقولوش انا رايح اعمل عمليه شوف قد ايه كنت اقول له احنا بالتحليل طبعا ضد هذا الفرد والصدق مع عيال بس عارف تطير وتفصل ده لو بقى اكسايتد ضاع منك معاه لكن كارديو بتاع التخطيط بقى يبقى خايف ماسك الاندرال امبولات مستد فاهم ازاي؟ بالذات لو تيجي تشيل الثايرويد الناس اللي شغالين في اندوكاين سيرجي يسالوهم فاذا تيك كير فالبرد بيجي ساعتين ونص ساعه قبل العمليه بنتو او سيكو بنتو او سيكو يهدي العيال مش كده ولا لا؟ عشان تسديد البيشن ده مش ده ده يسموها في الطب بري اناتيز ميديكيشن بري اناتيز اخر حاجه بقى النهارده سايد افكت لاخر صفحه نمره واحد الرجي هايبر ايرتوف يس هو البيز الاساسي يعني كانوا بيدوا الاولاد لما انا ريكتل يدوا شويه فايبر بيتون لونه اصفر لونه احمر الفايبر بيتون بيقعد في لونه اصفر المهم ده الجمعه مخصصه قوي استنى يا دكتور الريكتل ده بهدف ان انا نعمل ستيت اوف سينس ديبريشن فالولد لما بيجي يا دوبك ياخد بنج تاني محتاج جرعه لا تسكر من بنج تاني ده بعد بيزا تاني بس هي البيزا تاني لوحدها ما ينفعش اعمل بيها عمليه لازم ابني عليها بنج تاني سايد افكت الرجي ماشي هايبر سنسيتيف خليكم معايا عايز اقول لك تاني في الاعلان ده الرجي ماشي ايديو سينكرس دي حاجه غريبه يمكن الوحيد اللي كاتبها او سورس تاني ولا ايديو سينكرس بعض الناس لقوا بدل ما يهدر خلاص اكسايتيشن مش انتوا خدتوا ايديو سينكرس معناها ابنورمال ريسبونس تو دراج ولا بس ديوتو جينيتك ايه جينيتك بتفك بالظبط ما اعرفش لكن بعض الناس ياخدوا البارو بتفك يبقوا اكسايتد يطلع عجيب فاكد في الاول يجي لهم اكسايتيشن ثلاثه كلمه هاند اوفر اكتب جنبيها باد سنسيشن باد سنسيشن سببها فاكر ان هاند اوفر لا سببها انهيبيشن اوف ريم عاوز ازود جنبيها كلمه but rebound paradoxical sleep after stoppage عاوز ازود كلمة but rebound paradoxical sleep after stoppage اللي هي بين قوسين more in عاوز اكتب قول but rebound paradoxical sleep after stoppage بين قوسين more in يبقى allergy ماشي hangover ماشي idiosyncrasy تلات أربعة يا أطباء أوتوماتيزم عارفين يعني كلمة أوتوماتيزم ولا اكتب self toxicity due to amnesia عارفين يعني عادي ياخد الدواء كذا مرة repeat administration due to amnesia due to amnesia عارفين كيف يكتب repeated administration of the drug تنفع يعني يا أبطال ايه كمان عيوب ممكن تشوفها في البار بتشريف كرونيك توكسيتي ما عرفش سمعتوا عن الكرونيك يعني ايه كرونيك ادكشن كتير من الفيميلز ما عرفش ليه ادكت على الترانكلايزرز وادكت على الترانكلايزر لو جريت ادكشن ما فيش منها خوف كبير لكن ادكت على المنومات منومات والادكت على البار بتشريف مش هناخده بالتفصيل اقعد بس بيبقى عنده اتاك تجيب مشيته كده متطوحه شويه باستمرار ويبقى دراوزي ومنه تعبانه بتاعته من الانجيزه اللي بتحصل ثانية يا دكتور. ثم عيوب الفايبر بتون. عيوب الفايبر بتون كابينج شايفينها ايه بجنبيها هام. عيوب الفايبر بتون عيوبه اولا بيوطي ضغط الدم على السي دي اس صح ولا لا؟ بيوطي ضغط الدم على ايه يا جماعه؟ سي دي اس كارديو فاسكولار سيستم. العيب الثاني على الاسبيرات يعمل برونكو سبان. واخطر العيوب هي الاتي: لو الحقنه يا دكاتره طلعت بره الوريد، بصوا لو تطلع بره الوريد في التيشو هي ايرتنت ايرور يعمل جانجرين وسلافك. لو طلع قرب الفين يعمل فلوبايت يلهب الاول والفين. لو اتحقن خطا قرب ارتري ممكن ارتري نتيجه الارتيشيا يحصل في الاول برضه سبير يعمل جانجرين بيدوا في هذه الحاله الفا بلوكر فايليتور بيدوا كمان ساعات انتي كواجلنت. لو اتحقن قرب النيرف برضه نرفوزه عرفت ميتال برضه نرفوزه قد يؤدي الى باراليسيس. من فضلك ياما هتشوف الضغط بتاع مرضى بتوعكم تفاجئ وتيجي تشوف الضغط قلتها دي قبل كده وتحس ايده كده تلاقي ايده مكلكعه هنا. تقول له ايه انت عملت عمليه امتى؟ يقول لك يا سلام ده الدكتور في ازاي؟ ده عرفنا عملت عمليه من غير ما اقول له فاهم ازاي؟ لقيت البين عنده ما شاء الله بيدت كده ها زي السبحه مليان ده جاله فلوبايت. يعني فلوبايت دي مش عاوز اقولها تكون في نوري مبالغ 95% اللي هيعملوا عمليات هيجيلهم فلوبايت شويه ومش مشكله يقول لك حط عليها شويه ميه دافيه وكبندات وانساها وتقعد ست اشهر بعد اي عمليه حكايه الفلوبايت دي البسيطه. الفلوبايت مش حاجه كامله، حاجه بسيطه هنا بتحصل في الفين ده كلها ايه نتيجه الاريتيشن فايو باربيتون. ما اعرفش الفايو باربيتون غاوي الاريتيشن المصري غاوي الاريتيشن حي قوي ما اعرفش هو عيب في الصناعه ولا ايه. اخر حاجه اكيوت توكسيستي. اكيوت توكسيستي يعني ايه؟ يوجوالي سويسايدال. كم مره؟ 5 لـ10 مرات الجرعه اطلقها في الصلاه. هيبنوتيك باربيتوريت ونون باربيتوريت. الباربيتوريت اتكلمنا عن السولفا اللي كان فيه انواعها لازم تبقى عارفها. اتكلمنا عن الكاينيتكس بتاعها ايه وفارماكولوجيكال اكشن ثم الاستخدامات. وات اباوت سايد افكتس بعدها تاني. الرجي عامل اساسي. هانج اوفر ولو ان احنا لما بنوقفها للاسف بيبقى النوم مور زي ما اتفقنا بيبقى مور دريم سليب بعد كده اللي هي بارادوكسكال سليب. يعني فينا في بعض الكتب ما قلتهاش في مجموعه ايديوسينكراسي. الايديوسينكراسي هي مستخدمه مش مظبوطه قوي، هي ابنورمال ريسبونس بس هل هي سببها جينيتك ولا لا؟ ما نعرفش. اللي هي بيحصل اكسايتيشن في بعض الناس بالذات العواجيز. ايه كمان؟ قالوا حكايه غير الهانج اوفر وغير الالرجي وغير الايديوسينكراسي اوتوماتيزم. اوتوماتيزم الواحد اوتوماتيكال يقعد ياخد القرص ينسى انه خده عشان الامنيزيا اللي احنا قلنا عليها. عيوب الفايبر بدون كابينج لازم تبقى عارفها. ايرتنت لو طلع بره الوريد يعمل كذا. لو طلع قرب ارتري قرب نيرف يوطي ضغط الدم. برونكال اور لارينجال سبان. ثم كرونيك توكسيسيتي ادكشن ادمان. وده مين باربيتشيت اتفقنا انهم بيبقوا عندهم اتاكس جيت وميموري افكشن. ده اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. اكيوت توكسيستي. اكيوت توكسيستي كانت زمان تيجي نظري. انا اشك الباربيتشيت تيجي نظري تيجي ام سي كيو. اكيوت توكسيستي خليك معايا دكتور خليك معايا يلا. اكيوت توكسيستي ايه اللي بيحصل بقى في اكيوت توكسيستي؟ عاوزك تعرف لو الواحد خد 10 مرات الجرعه العاديه. الكتب في كتب كذا من 5 لـ10 وفي كتب من 10. شكل المريض ايه؟ شكل سي سي يعني سنتر سيتيريتد انهبت ار سي وجي ام سي واتش ار سي. اتش ار سي اللي هو ايه؟ ريجيولاتوري سنتر يبقى انهبتد. عشان كده معظم اللي بيسموهم باربيتشويت بيبقوا بلدانين باستمرار وكوما ودان. علاج الباربيتشويت توكسيستي عاوزك تعرفه كويس. معلش خليكم معايا. اول حاجه ستومك وش. ستومك وش بيغسله باي يوجوالي باي شاركول صح؟ قوي حاجه لخدمة الشاركول كده كلام كتب. بيغسله او صوديوم باي كربونيت بس. بيحصل ايه؟ بيحصل ان الباربيتشيتات لم تمتص بيحصل لها ابسوربشن على سطح الفحم. فروت باي سلاين بيرج. سلاين بيرج اللي هي شربه ملح. الشربة بيرش يعني جاية من بيرجتيف اللي هي الشربة تنزل الفحم وماسك على سطحه الباربيتشويت. واتفقنا اوعى تحاول تعمل غسيل معدة بعد ساعتين، لان بعد ساعتين بيبقى دوم. بصوا اي محاوله لعمل غسيل معده والعيان في كوما تحمل الريسك اوف اسبيريشن نيمونيا. انت لما يبقى واحد في كوما الريفلكس دي ما تبقاش شغاله، لو غسلت معدته يوزو الميه بتنزل جوه اللانج، ودي مشكله في حد ذاته. يبقى اول حاجه استومكوش. ودي الحقيقه انا يعني عاصرت مع الباسي ما تاخدش خبرتي فيها انها ضعيفه، عاصرت قوي حاجه بارميتكشي اريال. كنا بنعمل ايه؟ كنا لو العيان كان لسه واخدها دلوقتي وشكله نعسان لكن مصحصح، بنقعد نشربه كنا ميه وملح، احنا كوس كده نجيب بتبعت اهله عطيه يجيبوا كيس ملح نحطه في جايدن ويقعد يشرب لغايه ما يتقيد. ده بنعمله استومكوش، او بندخل غايه تيوب كده ونقعد نعبيله ميه وملح لغايه ما يتقيد. حكايه الفحم دي بنقولها كنظري. ده اول حاجه، ما تحاولش تعمل غسيل معده وعيان في غيبوبه ابدا ابدا. ده مش بس البارجيت، اي عيان كوماتوز دونت تراي تو دو جاستيك لافاج. في امريكا كمان بيقولوا اوبشن وارتفيشال انسبيريشن، يحطوا ساعات في بعض الناس اندوتراكيال تيوب ويعملوا منها ارتفيشال انسبيريشن. لو ضغط واطي ارفع ضغطه باي مواد اسمها ديكستران او بلاد ترانسفيشن. في حياتي برضه ما شفتش حد قال له دم من فم البارجيت، لكن ديكستران ده بلازما اكسبندر يزود البلاد فوليوم. من اهم الحقائق بقى يا الابطال حاجه اسمها فوكسد فيروسز، اكتب عليها هامه فوكسد فيروسز. اظن كلمه فوكسد فيروسز، يلا اظن كلمه فوكسد فيروسز، خدوا بالكم كلمه فوكسد فيروسز تعني بالعافيه وبالقوه اعمل فيروس المريض. ودي تشمل ثلاث حاجات بندي المريض ده، دي مهمه يا جماعه بتاع هي هذه اهم واحده يمكن منها فوكسد فيروسز. يلا ادي المريض اكسس فلويد، فلويد بتدوا حضراتكم فلويد بتدوا جلوكوز او فلايد او الاثنين مع بعض. قلتلكم يا جماعة بتدوا جلوكوز او طلعين، مش الهدف ان نغذي العيان زي ما بعض الناس بتفكروا، لا الجلوكوز ده هدفه ازود البلاد فوليوم، طلعين ازود البلاد فوليوم ده ازود البيرنج. بندي ليزكس او لازكس فوديمايد بايريتك قوي او مانيتول اضمافت بايريتك. بليف مي لازكس يمكن ده لايف سيفنج في الحالة دي. انا فاكر كنا بنقعد ندي امبولات لازكس كده لغايه ما يبتدي يحصل دايروس جامد قوي، نلاقي المريضه وغالبا زي ما قلت في مين بينتحروا بالحاجات دي كده ابتدت تتعصح شويه شويه. في بعض الناس كمان بيدوا صوديوم بايكربونيت، وعارفين ليه صوديوم بايكربونيت؟ لان الصوديوم بايكربونيت مفيد يمنع ري ابسوربشن اوف لونج اكتن باربيتوريت. واسمعوني يلا يا جماعه استاذ ماتيال رابطه في ناس بيعملوا صوديوم بيدوا صوديوم بايكربونيت على اساس الصوديوم بايكربونيت بيخلي اليورين الكلاين، وانتوا عارفين مين بيمتصوا الفاتش هنا بيحصلوا ايه ابسوربشن من الكلاوي، فينو باربيتون وباربيتون. فالالكلاين اليورين ده يساعد انه يبقوا مور ايرايزابل ينزلوا في البول بسهوله. لو سالك احد الزملاء يا ابني يعني ايه كلمه فروستد بايرسز؟ قول له ثلاث حاجات، بدي فلويد كتيره دي واحد، نمره اثنين بعمل الكلاميزيشن اوف يورين دي مهمه قوي، وبدي فلويد وبدي لازكس او مانيتول دي ثلاث حاجات. ده معنى كلمه فروستد بايرسز. عن خبره بسيطه قديمه مش دلوقتي، المده ما الواحد ما على اتحاد بارميتريتو سيستي اعتقد ده لايف سيفنج ميجر. ده بيقولوا لك كمان دلوقتي دي عطلتها انا وزيانة صرت عليهم وانت هتظهر اكتر، الهيمو دياليسيس الغسيل الدم. في غسيل الدم يا اما كليه صناعيه ارتفيشال كيدني يا اما في حاجه اسمها بيريتونيال دياليسيس، على طول ينقي الدم من هذه البار بيتشي، وده لايف سيفنج قوي قوي. احد الزملاء او كتير من الزملاء الاكسترنال اكزامينر لا زالوا معتقدين ان سبب الوفاه، طبعا هو صح ان بيشرب في الار سي والدي ام سي مفيش كلام، لا زالوا معتقدين ان الحاجات دي اناليتكس. اناليتكس كلمه اناليتكس يعني ايه؟ يعني ادويه بتصحصح مين؟ السنتر. مش تبقى كده ولا لا؟ زي مين؟ بيدوا حاجه اسمها كاربوجين طلعها كار مش كاربون، كاربوجين خلي الان جي كاربوجين جي اي ان كاربوجين. الكاربوجين ده زي ما قلت اسطوانه بتلاقيها جوه اوضه العمليات كده، عبارة عن 5% CO2 بلس 95% أكسجين. ميكسر بتاع الاثنين، وحضراتكم عارفين ان CO2 5% one of the very potent stimulus that is part of the sun. أو حاجة قديمة قوي قوي وقلت بالنجريد. بالنجريد ان شاء الله لما ناخد ال 11 وقت تعطينا ستيمولنت، ركزوا معايا يا جماعة، بالنجريد لما ناخد ال 11 وقت تعطينا ستيمولنت هيمر علينا حاجة اسمها بالنجريد او حاجة اسمها ميجيمايد. اسمها بالنجريد او ميجيمايد بقى يا لبتك بيصحصح سنتر، اتلغى بالطب لكن معرفش ليه بيحبوا يسمعوه. يقول لك يا منير واسف اقول اسف جدا اقول في بعض الزملاء هيقول لك ده هو السبيسيفيك انتي دوت اجينست بارميتريت. هيقولوا كده هو ستراكشرلي بيقال انه بيشبه البارميتريت وبيتخانق مع البارميتريت على الار سي على الاسبيراتيزم، لكن الكلام ده بطل من سنه 70 بقاله اكثر من 28 سنه. لكن هاوفر لا زال بعض الناس معتقد ان في دواء اسمه ميجي مايند وبالنجي هو طلع كدواء، لكن بطل دلوقتي. قولوا قال نفسك طب ليه بطل ليه بيعمل كونفرجن يا جماعه لو جاب الكونفرجن؟ قالت فاكر زمان لما قالوا لي باين الطلبه كلونيك كونفرجن، يعني انت الطفل كان طلب مني كنت معيد او مدرس قال لي باين الطلبه كلونيك كونفرجن، انا كنت بجيب بالنجريد بجيبه زي باين الكلونيك كونفرجن، كنت بجيب بالنجريد او ميجي مايند ودي الاستغلال قدام الطلبه. رب ده اكزامبل لكلونيك كونفرجن، كل الفاظ يجي له انواع من الكونفرجن كده عشان نقارن بينها بنوع تاني اسمه سباينال بتاع الاستريكنين. معرفش حد منكم سمع عن فيلم تغير في الاستريكنين او كانوا بيدوا الحصان في سباق الخيل، فكنا نبين حاجه اسمها سباينال وحاجه اسمها كلونيك. كلونيك كنت بعمله انا بالنجريد او ميجيماي عشان حد يعرف. ده اللي انا عاوزك تعرفه. في كلمه مكتوبه اهاليبتك متكرره غلط يا جماعه، انتي بايوتك الاخيره دي انتي بايوتك مش اهاليبتك، انتي بايوتك اخر كلمه. اي عيان في غيبوبه، اي مريض نايم على بعضه، اي مريض نايم على بعضه عنده عرضه ان يجيله نيمونيا، يجيله نيمونيا، والناس اللي بيناموا على بعضهم فتره طويله يحصل تكنيشن سكريشن يموت من نيمونيا. عشان كده حضرتك لازم تدي انتي بايوتك. ده فيمس انتي بايوتك بالدين وده سيفست انتي بايوتك طالما مش الرجيك للسبينسلينس والكلمه، وده سيفست انتي بايوتك طالما انا مش الرجيك للسبينسلين. المستشفيات كلنا بندي بنسلين طبعا، حتى بندي شورت اكتف بنسلين حاجه اسمها بنسلين جي هتاخده كده او اسمه بنزايل بنسلين زي في مصر كومن قوي، وانا في رايي سيف طالما مفيش حساسيه بالنحاس. بنخاف يا جماعه من تشيست انفكشن، كل الناس في غيبوبه تلاقي بعد 24 ساعه لو ناوي ما اتحركش سده شخشخ على طول وحاطط عينك. بتشوفوها في الناس بيعملوا عمليات وبينافسوا السي ما بيتحركش تلاقي على طول سده شخشخ وحرارته تاني على طول في كريبيتيشن كده سكريشن وحرارته عاليه. ابشر المريض جاله نيمونيا، فاهم ازاي؟ ودي في منتهى الخطوره. ده موضوع الباربيتريت توكسيستي اللي هم متاخرين بقول لكم. من بعد اذنكم ازاي نعالج حاله الباربيتريت توكسيستي؟ بنغسل معده العيان بس الغسيل مش بعد ساعتين، لان بعد ساعتين بيبقى الدواء مطفى خلاص. واللي بيبقى العيان في كوما لو حاولت تعمل غسيل معده العيان في كوما خطر، ممكن شويه ميه تخش جوه الرئه وتعمل نيمونيا. من فضلك لو ضغط واقف ترفعه ببلاد ترانسفيوجن او ماده بتزود البلاد فوليوم بعد اكستريم بنشوف النفس بتاعه. لكن اهم نقطه كلمه فورس دايوريتيز، يعني بيرس يعني نزل بول كتير عشان ينزل الدواء فيه بالعافيه وبالقوه عن طريق ادي فلوس زي جلوكوز او سلايم، ادي حاجه اسمها فوزيمايد خدناها احنا لازكس واخد البول الكلاين. ولو ضحك عليا قال لي هل ينفع البول الكلاين في عيال بنته يعني يفيد لو العيال واخد بنته باربيتون؟ لا يفيد بس لو واخد فينو او واخد باربيتون. ده اللي احنا قلناه. وقلنا كلمه في حاجه اسمها ايرلتك كاربوجين، يقال الكاربوجين ده ايرلتك موجود فوق العنان مفيش كلام، بس في ايرلتك تاني اسمه ميجيمايد. يا ريت تكتب جنب ميجيمايد was considered as specific antidote. was considered as specific antidote. I considered as specific antidote. was considered as a specific antidote. antidote يعني مضاد، كانوا بيعتبروه كانه مضاد للبارد. كونترا انديكيشن اوف باربيتريت، انواع خطير جدا جدا جدا. ما تقولش زيادتك بالكونترا انديكيشن اوف باربيتريت. اول حاجه واحد مخبوط على راسه، هيد انجري، واحد مخبوط على راسه يا دكاتره. ليه؟ يا ما هتشوفوا حوادث السك يا كل يوم عند الترافيك اورز تجد ساعات الضروة تجد الصبح والساعات الظهرية الحوادث تكتب من الشات ولحظة الآن لو واحد مخبوط على راسه خاصة هيد انجي ما يروحش تتبنج بفايوبارميدون أبدا لأن خبطة الراس معناها ان هي الار سي وفي ام سي تروح تدي سيادتك بعد جريت مور انهبيشن في الار سي والفي ام سي يبقى أول حاجة على الراس أنا باخدهم الحياة من فوق لتحت سهلة سيستم هيد انجي تاني حاجة على الكارديو فاسكولار سيستم شوك طبعا تدي مريض شوك بعد جريت فايوبارميدون بالذات يرقي ضغط الدم يا أبطال يرقي ضغط الدم بكذا طريقة بكذا طريقة زي ما بيقول لي الدكتور خليك معايا الحديث زي ما بيقول لي الدكتور بيرقيها بأربع طرق مش كده؟ بيرقي ضغط الدم انهيبت في النسيب انهيبت كارديا كونتراكشن انهيبت سيمباثيك تون باي ليتر دراج يبقى دول الأربعة انهيبت ويعمل يرقي ضغط الدم أكتر ما أقدرش أدي واحد عنده شوك أديله باربيتيوريت أب ده هيت انجري وشك ده نازل على الاسبيريشن اوعى تدي واحد عنده برونكال اسما باربيتريت اتفقنا مع بعض اتفاق ان الباربيتريت ان اسماتيك انديفيدوال اولا هي بتنهبت ار سي بالاضافه انها ايريتن تعمل لارينجال او برونكال اي سبيل في مرض كمان سخيف الصدر اسمه انفيزيما انفيزيما انا اتعرض له في حته اما اجي اتكلم عن انتيبيوتكس انفيزيما يا جماعه برضه ما تديش فيها باربيتريت لان عندك انفيزيمس اوريدي الليفل بتاعه تعبان وانت بتدي حاجه بتنهي السنترز وبتعمل مور برونكوسبيرز ولارنجال سبيرز مفهوم؟ جي اي تي هقول كونترا انديكيشن لو كان بيدي انا ولو كنا بس ما نلجاش طرق التحفيز البسيطه دي كنت كتبتها اول واحده عشان كده تكتب لي اهم كونترا انديكيشن الاهم اكتب بس بالعربي يعني ذا موست امبورتنت كونترا انديكيشن مرض